قال رحمه الله: فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، سواء كان متعمدا أو غير متعمد لا يضر. نعم. فإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء فعاده من أوله. وكيف يكون هذا الطول؟ بعض أهل العلم قال بأن يجف العضو السابق قبل أن يغسل العضو اللاحق. أنا أتوضأ وغسلت وجهي ثم انشغلت عن الوضوء حتى جف وجهي، فهنا يقولون هذا كثير فيجب أن أبدأ من جديد. أما إذا أكملت الوضوء ووجهي لا زال رطبا فهذا فصل يسير، يصح هذا. وقال بعض أهل العلم بل المرجع في ذلك إلى العادة، وهذا أضبط وأقرب إلى قواعد الشريعة.